غني على البداوي ردوا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي الورد الورد يتقنى نبع سجل منه وإلا ورد الورد بيتقنى نبع سجل منه وإلا الحبيب أغلنا إلا غنى الفنانين ويا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي يا عنسنا يا سلام بدل نكمل عن دمام محمد حبيب والله يا سلام بدل نكمل عن دمام أبو فيروس يا سلام بدل نكمل عن دمام يعتز عن وصف الكلام يحدث عن وصف الكلام بالمثل حتى الأشعار ويا حلال ويا مالي ويا حلال